حق وصل الرحم أم ليس له ذلك، وله حق أن يوصل لكن ليس هو من الأرحام، إنما أخ في الرضاعة، والأخ في الرضاعة له حق لكن ليس هو من الأرحام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بعد إذنك أنا أسألك سؤالين. تفضل. أول سؤال، ابن أختي طبعا لو يعني في الشقة ده حرام. ابن أختك؟ أيوة ابن أختي. أنت السائل. أنا امرأة. طيب. ابن أختك محرم أيوة. لك على التأبيد. فإن كان إن كان سويا طيبا لا ولا لا يخشى من فسق. لما احتبر يعني مربيهم يعني هم كويسين خالص ولادهم كلهم كويسين. هذا ابن أختك. بس المشكلة إن جوزي يقول لي إن هو بيقول الناس قال مشايخ بتقول حرام ابن أخته ما هو كبير وراجل يجي عندك. لا. لازم يكون في أولاد عندك. يحل للمرأة أن يدخل عليها ابن أختها لأنه محرم لها على التأبيد. ابن الأخت محرم لخالته على التأبيد. إن هو يجوز أن يدخل عليها وأن يسافر بها ما دامت الفتنة مأمونة. أما إن كان فاسقا يخشى من فسقه وتهجمه. لا يا شيخنا هو بيقول على كل أولاد أختي، أولاد أختي كلهم أولاد أبوه. خلاص كما ذكرتك انتهى السؤال. طيب وجواب. سؤال ثاني، سؤال ثاني معك يا شيخ. نعم. برضو جوز أختي لو جاء عندي وكان ولادي في البيت وهو جايب ولاده ومراته ده حرام؟ يختلط بك يعني ولا أنت منعزل عنه؟ أنت مجلسة مع أختك وهو جالس مع الرجال؟ لا لا هو يشهد عندي وأخواتي وولادي يعني أنا وولادي. أنا أقصد سؤال في اختلاط يعني بينكم أو أنت محترمة وبعدين في الصلاة مثلا أنا لفت ضحكتي ولفت عبايتي وكده. وبعدين فصلت الشقه بس هو مراته واولاده معاه وانا اولادي معايا. الخلوه انتفت لكن الفتنه قائمه من الاختلاط. طب معلش يا شيخ انا باجي بعدين معلش انا باجي من الشغل الساعه 2:30 فبدوبك بلحق اتوضى واصلي العصر. هل يجوز عادي ولا في كده حرمه بتوضى واصلي اللي بنفل الاربع ركعات والعصر؟ يجوز بس ابطل هنا على الشغل على البيت على الساعه 2:30. يعني تريدين أن تصلي العصر قبل وقته؟ أي يعني أنا ضروري مثلا ما معاش قطة في الشغل إن الشغل رجالة فأنا بصلي أخي السؤال واضح أنت تريدين أن تصلي العصر قبل وقته؟ لا يجوز أن تصلي العصر قبل وقته إذا كنت مسافرة لو أنا صليت 2:30 ده حرام وإيه؟ إخواني ابتليتمون الله يغفر لكم. يا أختي لا تصلي العصر قبل وقته إلا إذا كنت مسافرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا أم أحمد المنوفي. وبعد؟ ممكن أسأل فضيلة الشيخ سؤال؟ اتفضلي. لو سمحت يا شيخ يعني أنا لما أخذ أنا حامل ولقيت إن أنا حامل في بنت فأنا عايزة أسميها بيان. سميه؟ بيان. بيان بيان اسم رجل ولا امرأة؟ بنت. لا سميها اسم احسن غير مشتبه افضل. سميها اسم طيب يعني. اسم طيب غير مشترك يعني بين الرجال والنساء افضل. فيش حرمة اسم بيان؟ لا مش هقول حرمة لكن انا اقصد بنتك ستتعب بهذا الاسم. يدعوها في اسم الرجال في اسم كشوف الرجال او في النساء. هو معروف ان هو في اسماء البنات بس معروف. هو اسمات ان هو حرام يعني. بارك الله فيك. اعرضي عن اسم بيان واختاري اسما انفع للبنت. هذا واخواني يشيرون لانقضاء الوقت. اسأل الله ان يبارك فيهم وفي قناتهم وان يجعلها دائما وابدا قناة خير وبر وبركة على الاسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي اصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد وأن يجمع بين قلوب أهل الإيمان على طاعته على كتاب ربهم وسنة نبيهم